إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَاعْبُدُوا كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا

فبأس الذين

ظالمي فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا صدق الله العظيم.